أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة القرآن الكريم، ليلة كتاب الله، ليلة النور الإلهي. والآية الكريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الآيتان من سورة آل عمران، وهما الواحدة والثلاثون والثانية والثلاثون. فهيا بنا نردد تلاوة هاتين الآيتين رجاء حفظهما، ثم معرفة ما تدلان عليه، ثم العمل بمقتضى ذلك إن شاء الله لنا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. من القائل قل إن كنتم تحبون الله؟ هذا هو الله، هذا خالقنا، هذا رازقنا، هذا معبودنا الحق الذي لا معبود لنا سواه، هذا الذي لمعرفته أنزل هذا الكتاب، ومن أجل الآيات وأعظمها الدال على وجوده وعلى علمه ورحمته وحكمته وقدرته، من آياته اختلاف ألسنتنا وألواننا. عجب ليقف أحدنا وينظر في إخوانه، هل يجد أحدا لا يختلف عن الآخر، لا يتميز عنه؟ لو جلست في صعيد واحد واجتمعت البشرية اليوم كلها في ذلك الصعيد، ما وجدت اثنين لا يميز بينهما. عجب هذا. فكروا عباد الله، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. كلنا على شكل واحد، عينان أذنان أنف فم شفتان، ومع هذا لن تجد اثنين. يدخل هذا على زوج هذا وهذا يدخل على زوج هذا وتقول زوجي، يدخل هذا على دكان هذا يقول هذا دكان. هذه الآية عجب، هذا علم فوق ما يدرك الإنسان، قدرة تعجز كل قدرة. كيف يصنع هذه البلايين من البشر ما يجعل اثنين هما أمر واحد؟ لا إله إلا الله. ها هو ذا تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لهذه الآية في نزولها سبب علمه من علمه. هذا السبب أن وفدا من نجران المسيحية يومئذ جاء، هذا الوفد من مدينة نجران مكونا من 60 فارسا، جاءوا يجادلون رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى وأمه، ووزعهم الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه فاستضافوهم وهم علماء وعلى رأسهم سيد من ساداتهم، فأنزل الله تعالى فرد عليهم نيفا 80 آية من سورة آل عمران، حدثهم عن جدة عيسى لا عن أمه، أخبرهم عجب. ولكن هذه الآية الكريمة: قل أيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهؤلاء الوافدين الذين يجادلوننا يجادلونك في شأن عيسى ويزعمون أنهم ما عبدوا عيسى إلا من أجل أن يحبهم الله. قالوا: ما عبدنا عيسى استقلالا، بل عبدناه من أجل أن يحبنا الله. فكان تعالى وهو العليم الحكيم ينزل هذه الآية فالرد عليهم: قل إن كنتم تحبون الله ومن أجل ذلك عبدتم عيسى وأمه لتحصلوا على حب الله، فاتبعوني أنا النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم، إن كنتم تريدون أن يحبكم الله من أجل ذلك تقربتم إليه بتأليه عبده ورسول عيسى وأمه، فندلكم على الطريق الأسهل، اتبعوني يحصل لكم حب الله لكم، لأن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم من شأنها أن تزكي النفس البشرية وتطهرها. فإذا طهرت روح العبد وزكت نفسه أحبه الله، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. فبين لهم الطريق الذي إذا سلكوه وصلوا إلى الغاية وفازوا وظفروا بأمنيتهم، وهي أن يحبهم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن هنا استنبط أهل العلم من هذه الآية فقالوا ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. فكونك تحب سلمى وأصبت بالولهان وأصبت بما أصيب به مجنون ليلى فذهبت في الصحارى تصرخ بأعلى صوتك وهي لا تحبك، ماذا استفدت أنت؟ ماذا استفدت من حبك إذا هي لم تحبك؟ إذن فليس الشأن أن تحب، الشأن أن تحب. ولعل السامعين ما أدركوا مغزى هذا الكلام. وفد نجران علماء النصارى قالوا نحن ما عبدنا عيسى لذاته، نتقرب به ليحبنا الله، كذا وإلا لا؟ قال لهم الله عز وجل لا، قل إن كنتم تحبون الله لذا عبدتم عيسى من أجل أن يحبكم، فالطريق أن تتبعوني يحببكم الله، لأن اتباعي معناه سلوك معين في الحياة من شأنه أن تطهر الروح البشرية وتصفو وتزكو، والله يحب الطيبين. فالمتابعة للرسول في عقيدته في عباداته في أخلاقه في أدابه ذي عمليات تزكية للنفس والتطهير لها. فإذا زكت نفوسكم وطابت وطهرت أحبكم الله. كونكم أنتم تحبون الله وهو لا يحبكم ماذا استفدتم؟ فرضنا أنكم تحبون الله حتى عبدتم عيسى عبده ورسوله وهو لا يحبكم، لماذا؟ لأن أرواحكم خبيثة بالشرك والمعاصي، ما استعملتم ما يزكيها ويطهرها، فالله لا يحبكم قطعا. فإن أردتم حقا أن يحبكم الله فاتبعوني يحببكم الله أولا، ويغفر لكم ذنوبكم الماضية وهي شرك وظلمة، والله غفور رحيم، إذ هذا شأنه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم أمر الله تعالى الرسول أن يقول لهم قل أطيعوا الله والرسول. الرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم للتعريف للعهد. قل أطيعوا الله والرسول، ما قال قل أطيعوا الله وأطيعوني، يقول هذا يريد لنفسه الكمال والعلو، أراد أن يخضعنا لطاعته. ما أنا الذي أمرتكم بطاعتي ربكم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا عن الطاعة، أعرضوا عنها أعطوها أدبارهم، فإن الله لا يحب الكافرين. هذا ليس هو الشرط، هذه جملة تعليلية تدل على الشرط. فإن تولوا كرهكم الله وأبغضكم فإن الله لا يحب الكافرين. فإن تولوا فاعلم أن الله أبغضهم وسخط عليهم. لماذا؟ لأنه لا يحب الكافرين أبدا، والله ما يحب الكافر. لماذا لا يحب الكافر؟ لأن وجهه ما هو جميل، قده ما هو معتدل. لما؟ لأن روحه خبيثة، عافنا منتنا من جراء بسبب ماذا؟ الذنوب التي يفرقها عليها. وأعظم ذنب هو الشرك بالله، أعظم ذنب هو الكفر. فهل الكافر يزكي نفسه وقد كفر بالشريعة كلها وأنكرها وتكبر عنها؟ كيف تطهو نفسه؟ كيف تزكو؟ هيا نعيد تلاوة الآية واحفظوها وصلوا بها النافلة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أتريدون أن يحبكم الله؟ قالوا نعم. إذن أطيعوا الله والرسول يحصل الحب. لماذا تريد استعبادنا وإذلالنا؟ لا، نريد أن نطهر أرواحكم حتى تقبل عند الله. إن عندكم حيلة أو مواد تزكي أنفسكم وتطهر غير العبادة استعملوها. وهل يوجد؟ مستحيل. الذي أوجد مادة تزكي البدن وتنظف وتطهره الماء والصابون هو الذي أوجد المادة المزكية للروح البشرية المطهرة لها. فأن نحن خلقنا الماء والصابون في من يرفع يده يقول آبائي وأجدادي؟ الله خالق العالم وطينته الأولى. إذن فالذي أوجد مادة التطهير في الماء الصالح والصابون فتنظف الأجسام والأبدان هو الذي أوجد شرائع وعبادات إذا فعلها العبد في صدق كما أمر الله زكت نفسه عليها. ترفع صوتك قائلا لا إله إلا الله موقنا بها مخلصا فيها، تتحول نفسك إلى كتلة من نور. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لما متابعة الرسول تسبب حب الله؟ من يبين لنا؟ متابعة الرسول تجلب حب الله للمتابع. كيف؟ هاتوا يا بصرى. لأن المتابعة للرسول في أي شيء؟ في غرس البساتين ولا في تعبيد الطرق؟ متابعة الرسول في العقيدة، في العبادة، في الآداب، في الأخلاق. هذه من شأنها أنها تزكي النفس كالصابون والماء في تزكية الأبدان والأجسام. هذا سر القضية. فاتبعوني يحببكم الله، تصبحون أحباء لله. لما يحبهم إذا تابعوا الرسول فقط؟ أجيبوا، لأن متابعة الرسول في ماذا؟ في العبادات، في العقائد، في الآداب والأخلاق. هذه وضعها الله وضع الماء والصابون لتطهير الأرواح البشرية. أنتم لما تصلون يرحمكم الله؟ ما تعرفون لما؟ من أجل أن تولد لكم الصلاة الحسنات التي تشرق عليها أرواحكم. أم الله في حاجة إلى أن تركع وتسجد؟ إذن لما هذه الصلاة؟ من أجل أن تولد في عملية توليد الطاقة. إن أنت أديت أداء وافيا كاملا ما فيها خلل أوجدت لك النور المسمى بالطاقة، ونسميه بين الناس حسنات. إذن فمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تنتج لنا زكاة أرواحنا. من لم يتابعه، من لم يمشي وراه، على أي شيء تزكو نفسه؟ على الضحك، على الأغاني، على شرب الكاس والطاس، تزكو على إيش؟ ما هي مواد التزكية؟ إن هذه العبادات التي أنزلها الله لعباده من أجل أن يزكوا بها أنفسهم ليحبهم، ثم ينزلهم بجواره في الملكوت الأعلى ويسكنهم في دار السلام. فلهذا قال لرسول: قل لهم أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا قالوا لا لا لا ما نستطيع، كيف نترك الشيشة، كيف نتخلى عن الكذب، كيف نترك كذا، ما نستطيع. النتيجة الجواب: فإن الله يبغضهم لا يحبهم. لما؟ لأنه لا يحب الكافرين، والذي تولى عن اتباع الله والرسول يبقى مؤمنا؟ مستحيل. من تولى رجع وترك الرسول وربه، كيف تزكو نفسه وتطيب؟ لا يحب الله الكافرين. لماذا؟ لأن وجوههم غير حسنة. لا، تجد الكافر أجمل الناس، ولكن روحه ماذا نصفها؟ النتن والعفن في الجيف في كذا، روحه أعظم من هذا. هيا، لا شك أنكم فهمتم إن شاء الله، تشجعوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الحمد لله، مع الشرح الآن أيضا تزدادون حفظة إن شاء الله. نسأل، هذه الآية نزلت في شأن من؟ وفد نجران. حكاية قصوا على إخوانكم، كم كانوا؟ 60 فارسا جاءوا يجادلون رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى. حدثهم الله عن عيسى عن جدته أم أمه حنة عليه السلام، إذ قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. يا جماعة نجران، عرفتم أنتم هذا؟ كيف وصلتم إلى هذا العلم؟ حنة سمت مريم أي خادمة الله، ثم قالت: ربي إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فعيسى الولد الوحيد في العالم لم يمسه الشيطان بهذه الدعوة المباركة، دعوة هذه العجوز الإسرائيلية حنة. ما من مولود يولد إلا وسيارة الإسعاف البوليسية ينتظرون متى يخرج الولد، ما إن يخرج يطعنه إلا عيسى فقط. استجابة الله دعوة حنة: إني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لما يسقط الولد من بطن أمه يبكي وإلا لا؟ لماذا قبل ما يخرج ما يبكي؟ كان مكمم يعني؟ سمعتم ولد يبكي في بطن أمه؟ لو يبكي في بطنه تهرب. ما إن يخرج لما؟ لأن كما صورت لكم سيارات الإسعاف تبهتم وهم ينتظرونه متى موكب، وماذا في يده؟ المرسام اللي يرسم به. ما إن يخرج يضرب في خاصرته، يصرخ الولد، معنى هذا نستطيع نصل إلى قلبه. ففشل الشيطان في عيسى. أخبر بهذا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. إذن مع الشرح، هذه الآية نزلت في وفد نصارى نجران، حيث ادعوا أنهم ما عبدوا عيسى عليه السلام إلا طلبا لحب الله. قالوا ما دام هذا ابن الله، إذا عبدنا يحبنا الله، وكذبوا. هل عيسى ابن الله؟ عيسى كان بكلمة الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. لكن الخرافة لما تتأصل في النفس وتجد لها أعوانا وأنصارا أغنياء علماء ترسخ، لا يتصور صاحبها إلا هي. فلاحظ ماذا كانوا قالوا: نعبد عيسى من أجل أن يحبنا الله. إذن فأمر الله تعالى رسوله، من رسول الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم، هاه على مقرب من هذا مسجده، ذي مدينته. لا تنسوا أننا معه في كل صلاة، ما نصلي صلاة إلا ونحن مع رسول الله نتكلم معه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، مباشرة باللاسلكي. أينما كنت في الشرق والغرب، إذا جلست بين يدي الله تناجيه والله قد نصب وجهه إليك. هنا إذا قلت السلام عليك أيها النبي، على الفور مع رسول الله بلا حائل. فلهذا نعيب على إخواننا إقامة موالد من العام للعام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي نقوم له ذكره، هو غاب نسيناه، يعني من العام إلى العام نذكره. نحن كل صلاة مع رسول الله، ويغضبون لأنهم ما يفهمون أو لأنهم استحلوا الرز واللحم والكسكسون والشاي والفرفشة، وإلا العقل واضح. أنت تنسى الرسول حتى تقيم له ذكر حتى تذكره؟ وعلى المآذن والمنارات 5 مرات أشهد أن محمد رسول الله، في من لم يسمعه كيف تقيم له ذكرى؟ خبرني لوجه الله. الذكرى تقام لمن يخشى أن ينسى، يمضي عليه الزمان ما يذكر. أما الذي ما نستطيع أن نقضي ساعة بدون ما نذكره، كيف نقيم له ذكرى؟ لا إله إلا الله. قال: فأمر تعالى رسوله أن يقول لهم: إن كنتم تحبون الله، إن كنتم تحبون أن يحبكم الله لذا عبدتم عبده ورسوله واتخذتموه وأمه إلها فاتبعوني فيما جئت به من التوحيد والدين الإسلامي يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الماضي كامل يسطره وتصبحون كأنكم ولدتم الآن لا ذنب أبدا مع أنهم أشركوا 40 أو 50. عطاء الله. قال ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم أمرا بما يحقق حب الله تعالى وهو طاعته وطاعة رسوله، هذا الذي يحقق لكم حب الله عز وجل. فقال قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا ورفضوا طاعة الله وطاعة رسوله فهم كافرون والله لا يحب الكافرين. إرشادات المربي، اقرأ الآيتين قراءة بتأنٍ وأعدها مرات حتى تحفظ، اقرأ الشرح جملة جملة مبين لهم المعنى المراد من كل جملة. ثالثا هذا لنا، علمهم أن سبب عبادة النصارى لعيسى عليه السلام ولأمه هو ماذا؟ الغلو في حب عيسى، غالوا في حبه حتى أله وعبدوه. إذن لذا يجب علينا أن ننهى عن الغلو في حب الصالحين والأولياء، يجب علينا نحن المسلمين وقد رأينا النصارى كيف تورطوا، يجب علينا أن ننهى إخواننا وأنفسنا عن الغلو في حب الأولياء والصالحين، وإلا ألهناهم. وقد فعلنا، الذي ينادي في ظلمات البر والبحر يا عبد القادر الجيلاني أله وإلا لا، بينك وبين بلادي 1000 كيلومتر و1000 سنة وتناديه، لولا أنك تعتقد أنه يسمعك ويراك ويقدر على إسعافك وإمدادك ما ناديته. وقد أذكركم بسفينة الحجاج، سفينة أيام العثمانيين تحمل الحجاج، تأخذ من المواني من الإسكندرية ومن بورسعيد ومن حيفا من يافا من اللاذقية لأن دولة الخلافة، وتأتي بهم إلى جدة حجاج. شاء الله في يوم من الأيام أن تأتي عواصف بحرية مزعجة، والسفن يومها ما كانت بالهيدروجين كاليوم، كانت بالشراع، فاضطربت السفينة وتحركت وماجت، وخاف الركاب الحجاج الوافدون على الله في بيته، وإذا بهم يصيحون يا سيدي عبد القادر، يا إدريس، يا مولاي أحمد، يا بدوي، يا فاطمة، يا حسين، كل واحد يلهج بغير الله، وبينهم فحل طويل، تألم، حزن، كئب. أم هذه تنسى ربها وهي ذاهبة إليه، ورفع صوته إلى الله وقائلا اللهم أغرقهم فإنهم ما عرفوا، فشفى صدره. اللهم أغرقهم فإنهم ما عرفوا، ذكر هذا الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار، وحق. كيف تنادي مخلوق مات بينك وبينه 1000 سنة وأنت في أقصى الغرب. على كل حال لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. عبدوا عيسى عبدنا عبد القادر وفاطمة وحسين وعلي والبدر وفلان وفلان. ليست العبادة صليبة على القلوب، العبادة الدعاء، تدعوه تستغيث به تشكو إليه حالك تنادي في ظلمات البر والبحر، هذا هو العبادة. وذبحوا لهم الذبائح أيضا وقربوا القرابين ونذروا النذور، هكذا. هذا شأن أمة تعرض عن كتاب ربها لا أقل ولا أكثر. القرآن حولناه للموتى فقط، نقرأه على الميت. السنة تقال البركة، لا نطلب العلم من نور الله أبدا. الشاهد عندنا علمهم أن سبب عبادة النصارى لعيسى عليه السلام وأمه هو الغلو في حب عيسى وأمه، لذا يجب أن ننهى عن الغلو في الصالحين والأولياء حتى لا يعبدوا مع الله ويقع المؤمنون في الشرك. إيه يا شيخ، قد وقعوا، والله وقعوا، لأننا ما علمناهم ما نهيناهم أو ما كنا موجودين. كان علماؤنا موجودين ويحضرون معهم الباطل، وإذا أنكرت هذا خامسي هذا وهابي هذا كذا، حتى ما يقبل دعوة الله. وأبشركم أننا في خير والحمد لله، نسبة الشرك نزلت إلى أكثر من 75% في حدود 50 سنة هذه. أما قبل 50 سنة لا إله إلا الله، الرجل بيده المسبحة يأتي بالورد لا إله إلا الله لا إله إلا الله، تسقط المسبحة من يده. يا سيدي عبد القادر، أنت كنت تقول لا إله إلا الله وإلا لا؟ كيف نسيت الله؟ راكب مع رجل في السيارة، خرجت السيارة عن طريق، يا رسول الله يا رسول الله، الرسول يسمعك يمد يده إليك يرجعك للطريق يحفظ من الانقلاب، لما تترك الله وتدعو عبده ورسوله؟ ذي مظاهر العلم أو الجهل؟ الجهل. ويجد من يقول إيش فيه، يستغاث بالرسول، إيش فيه، يكفر بالله، ينسى الله، يغطيه كامل، لا وجود له، والدنيا كلها هكذا ترى الله فيها، ويقول يا رسول الله. وهذا يقول يا عبد القادر، يقول يا بدو، يقول يا أمي، لكن الآن والعوام الموجودة، أولا المملكة فتحها الله علينا، كثر الحج والحجاج والزيارة، فهذا عامل من أقوى العوامل. الحج ما كان يحج مليون، الحج كان في 10,000 20,000 تأتي من هنا وهناك، لا سيما أيام الاستعمار الغربي والشرقي كانت البلاد مكتومة. ثانيا العلم، المملكة عندنا ما كان فيها إلا معهد واحد، الآن فيها جامعات، الجامعة الإسلامية هذه نشرت التوحيد في أقصى الغرب والشرق، مع وسائل الطباعة وتوفرها، مع استقلال المسلمين عن الغرب والشرق والتحرر الكامل، فتح الباب على مصراعيه. فنحن الآن نقول الحمد لله، إن نسبة الشرك قلت جدا، قد لا تصل إلى 25. رابعا علمهم أن حب الله تعالى دين وعبادة، حب الله دين، تعبدنا الله بحبه أليس كذلك، وهو في نفس الوقت عبادة، نعبد الله بحبه، فهو دين وعبادة. علمهم أن حب الله دين وعبادة، وأن من لم يحب الله تعالى يكفر. تشكون في هذا؟ والله لا نشك. من كره الله امحى اسمه من ديوان المؤمنين. لا بد من حب الله ورسوله. من أبغض الله أو رسوله كفر، ومن أبغض المؤمنين فسق وفجر. نحن مأمورون بحب الله ورسوله والمؤمنين. حب الله والرسول دين عبادة فريضة، من كره الله أو الرسول كفر. المؤمنين حبهم واجب، من تركه فسق عن أمر الله وخرج عن طاعته. علمهم أن علامة حب الله تعالى، حب العبد لله تعالى، طاعته في الأمر والنهي. كيف نعرف أنك يا عدنان تحب الله؟ ما الدليل؟ تقول إني أحب الله إني أحب الله. لو كتبت في ورقة من رقعة ولصقت بجمينك أنا أحب الله ورسوله، ثم نراك في المحاشش في الأباطيل في الجرائم في الدماء في الأوساخ، تنفع هذه الكلمة؟ فعلامة حب العبد لله طاعته لله ورسوله. بقدر الطاعة نعرف الحب، بقدر المجافاة والبعد نعرف قلة الحب. إذن علمهم أن علامة حب العبد لله تعالى طاعته في الأمر والنهي. وأسمعهم قول الشاعر، لو كان نعم الشاعر يقول تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. حقا المحب لمن يحب مطيع، يستحي كيف يأمر حبيبه ما يطيعه، كيف ينهاه ما يطيعه. إن المحب لمن يحب مطيع. سادسا علمهم أن الشأن ليس أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. هذا بدأنا به، عرفتموه ولا لا؟ كونك أنت تحب الله هائم بحبه وهو ما يحبك، ماذا استفدت؟ إلا العناء والشقاء. لكن إذا أحبك هو نم، فالمخاوف أمانه، يجنبك كل ما يبغضك إليه، يبعد بك عن ساحة الشرك والباطن والكفر. نعم، إذا أحب الله عبدا عصمه حافظه، ما يحبه ملوث ملطخ، فإذا قضي أو تلطخ يغسله بتوبة ليبقى حبه له. إذن ولكن الشأن أن تحب، إذ لو أن عبدا أحب الله ولم يطعه فلم يحبه الله، فإنه لم ينتفع بحبه وكان من الخاسرين. هيا نعيد الآيتين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. نعيد الآية، أي إلى مشايخ آخرين، عندما عند حضورك إلى الكرسي يقف أبو عبد العزيز وينادي كذا بأعلى كذا. الآن أين علومنا التي تعلمناها؟ إذا كان الشيخ أبو عبد العزيز من إخوانكم من أحبائكم من أهل الدرس، عنده خلق كريم، نحن نحب هذا الخلق، وأنتم انقبضتم من خلقه وما استرحتم له، أين ما قرأناه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. أين آية خذ العفو؟ خذوا العفو، تريدون أن تجعلوا أبا عبد العزيز هو مالك بن أنس وإلا حسن البصري يكون أمامكم كالملك. الله ابتلاكم به هكذا. أين دراستنا؟ نبكي. أين علمنا وتعلمنا؟ ما نستطيع نتحمل أخلاق مؤمن من المؤمنين رزقه الله بها سواء كانت شديدة أو غليظة ونافير ونترك الدرس. تعلمنا شيء؟ والله لا شيء. علينا السلام. ومثل هذا لا يعول عليه في شيء ولا يرفع ولا يضع إذا كان في أدنى المسائل ما أطاق. أنا لما يقوب كذا نفرح به، يعجبني صوته، مؤمن يريد الله والدار الآخرة، ما هو في سوق الكتان ولا سوق اللحم. لما تغضب أنت؟ هذه أخلاقك، هذه آدابك، هذا الذي تعلمت. لو ما درسنا هذا في هذه الأيام نقول ممكن نسي. ما معنى خذ العفو؟ أي ما عفا من إخوانك، لا تكلف العام أن يكون عالما ولا البدوي أن يكون حضريا ولا المريض أن يكون صحيحا. خذ ما عفا وتحمل. سمعتم هذه الشكوى؟ قالوا تركوا الدرس. هؤلاء يقودون أمة، هؤلاء يتضاربون في الشارع. لمتكم ولا لا؟ نريد أن يرى الله تعالى آثار علمنا، نتائج ثمار ما علمناه. أنا قلت لكم خلوني نجربكم، جربوا بعضكم بعض، ثبات. جي غافل وادعس عليه، إذا كان ما تربى يقول أعمى أنت يا كلب كما نعرفه، وإذا كان تخرج من المدرسة سامحني، سامحني لوجه الله. أنت تطلب السماح حتى تخفف الروع والخوف من قلب أخيك. ما ربينا في حجور الصالحين. أبا عبد العزيز زادك الله كمالا، جعلك الله ممتحنا له. قال العلمانيون بعضهم يقول يا شيخ صيحة الطفل عندما يسقط من بطن أمه ما سببها أن إبليس طعن؟ سببه تغير الأكسجين أو الهواء، لأنهم ما عرفوا الذين قولوا يعللون بماذا، لا بد يبحثون عن علة وإن كانت هراء. أما نحن يقول أبو القاسم لو تقول الدنيا كلها لم نبال بقولها. تبات حديث آتي غدا إن شاء الله الحمد لله مع الآية. نعم. وشيء آخر، نحن آفاقنا واسعة. إن سلمنا جدلا أن لتغير الطقس أو الهواء في البطن والخارج تأثر، أي مانع أن يكون الشيطان أيضا حاضر ويضرب؟ فيه تضاد؟ فيه منافات؟